بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 80 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. هذه كأنها تتمة لهذه الحكمة، وإن كان الشراح جعلوهما حكمتين لكن المعنى واحد، وكأن الفقرة الثانية تتمة للفقرة الأولى. يقول رحمه الله تعالى: يعني الناس فئتان، فئة تسبق أنوارهم أذكارهم، وفئة تسبق أذكارهم أنوارهم. ما معنى هذا الكلام؟ من المعروف أيها الإخوة فيما يقرره كتاب الله القرآن، وفيما تقرره صحاح السنة الأحاديث الصحيحة، أن الإنسان أيا كان قد أكرمه الله عز وجل بفطرة الإيمان به وفطرة البحث عنه والتعرف عليه والحنين إليه. ما من إنسان إلا وفطر، يعني جبل على هذا، وهي مكرمة أكرم الله عز وجل بها الإنسان قبل أن يشتد عوده، وقبل أن يتكامل رشده، وقبل أن يفكر بعقله. هنالك شيء بثه الله عز وجل في كيان الإنسان اسمه الفطرة، تحدو به إلى التوجه إلى الله، تشعره بأنه عبد لله، تبعث فيه الحنين إلى خالقه وبارئه عز وجل. لكن الناس بالنسبة لهذه الفطرة فريقان: فريق استيقظت هذه الفطرة بين جوانح أفراده بادئ ذي بدء، قبل التعلم وقبل الدراسة وقبل القراءة استيقظت هذه الفطرة بين جوانح أفراده، وفئة أخرى لعوامل خمدت هذه الفطرة وظلت راقدة، أو نقول نائمة أو مشلولة، إلى أن تبعثها البواعث الأخرى المتمثلة في جهود صاحب هذه الفطرة: دراسة، قراءة، فكر، ذكر. نعم، عندئذ تنبعث هذه الفطرة وتستيقظ. فالإنسان الذي لم يجد عند ولادته في طريقه التربوي في البيت في المجتمع لم يجد ما يخدر هذه الفطرة، ما ينيم هذه الفطرة، ما يغشي على هذه الفطرة، نعم، فلسوف يجد أن فطرته هذه تقوده إلى البحث عن الله وإلى معرفة الله جل جلاله قبل أن يدرس وقبل أن يقرأ وقبل أن يفكر بعقله، فطرته تهديه. نعم، هؤلاء هم الذين يعنيهم ابن عطاء الله بقول قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، يعني فطرتهم الإيمانية مستيقظة، ومن ثم فهي تشعرهم بعبوديتهم لله وبوجود الخالق قبل أن يمارسوا ذكرهم لله عز وجل عن طريق قراءة القرآن، عن طريق التأمل، عن طريق التفكر، عن طريق المناقشة ونحو ذلك. من هم هؤلاء الناس؟ من هم أصحاب أفراد هذا الفريق؟ هم الذين لم تعكر فطرتهم التربية الجانحة، العوامل الخارجية المختلفة التي تنيم الفطرة والتي تخدرها ولربما في بعض الأحيان تميتها. وهذا فضل أكرم الله به عباده جميعا، إني حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني مفطورين على الفطرة، ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم به علم. والباري عز وجل يقول عن هذا الدين، عن معرفة الله، عن التعرف إليه، فطرة الله التي فطر عليها الناس جميعا لا تبديل لخلق الله. لكن أثناء نشأة الإنسان ممكن أن تأتيه عوامل تربوية في الدار، في المدرسة، في المجتمع، تنيم فطرته وتغشي عليها، وممكن أن لا يجد في طريقه هذا الإنسان هذه العوامل التربوية الجانحة السلبية، حتى ولو لم يجد تربية دينية الفطرة كافية، الفطرة تنبهه إلى هويته، تدعوه إلى البحث عن مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. فمثل هذا الإنسان نوره يكون سابقا لجهاده الإسلامي ودراساته وأفكاره وقراءاته، نعم، يعني نوره أي فطرته تكون سابقة على نشاطاته الفكرية. هل هذا الكلام واقع؟ نعم، هذا الكلام واقع، والعالم كله يشهده، وإن كان الناس أو أكثرهم في غفلة عن ذلك. الأمثلة كثيرة على هذا، وما من إنسان اهتدى في الغرب إلى الله فاعتنق الإسلام إلا وكان رائده إلى ذلك الفطرة، لأنه 60 أو 70% من هؤلاء الناس لم يكن دخولهم الإسلام بفضل المسلمين الذين يوجدون هناك، لم يكن دخولهم الإسلام بفضل أمثالنا، يعني يدخلون إلى بيوتهم يناقشونهم يهدونهم إلى الله، أبدا ما في. الناس المسلمون الذين يقيمون هناك كل منهم عاكف على مصالحه، عاكف على شؤونه كلهم هكذا. إذن هؤلاء الغربيون الذين يتكاثر دخولهم في الإسلام، طيب ما الذي يدخلهم في الإسلام؟ لا يوجد من يجرهم إليه، لا يوجد من يضع بين يديهم كتابا ليقرأوا، لا توجد دعوة، دعوة إسلامية معدومة ما في. وإن وجد هنالك في الغرب دعاة فهم يدعون أمثالهم، يعني المسلمون مع بعضهم بعضا، مسلمون موجودون من الجزائر، من المغرب، من مصر، من فلسطين، من كلهم يكونون لأنفسهم مجتمعا، نعم يتذاكرون فيما بينهم شؤون الدين. أما أن يتجهوا إلى الأجانب فيوجهوهم إلى الإسلام هذا غير موجود، يعني ممكن أن نقول بالمئة عشرين، لكن هؤلاء يدخلون إلى الإسلام. نعم. والأخبار دائما تأتي وكلكم يعرف. طيب ما الحافز الذي يدعوهم إلى الإسلام؟ لا هم تبصروا بأحكامه، لا هم درسوا سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطرة في هذه الفطرة هي أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان، هي التي تحدو به إلى أن يبحث عن خالق، إلى أن يبحث عن الدين الحق. طبعا عندما يهتدي إلى الدين الحق الفطرة تسلمه إلى القراءة، انتهى دور الفطرة، الفطرة تسلمه إلى ماذا؟ إلى أن يقرأ القرآن ويقرأ سنة سيدنا رسول الله ويتبصر بالواجبات، مهمة الفطرة تنتهي عند هذا. هنالك امرأة دخلت يمكن في العقد الخمسين من القرن الماضي العشرين، أمريكية دخلت الإسلام، وكان لدخولها الإسلام قصة، اسمها إيميلي بريمليت، هي التي ألفت كتيبا صغيرا أسمته آمنت بربكم فاسمعون، نعم مترجم إلى اللغة العربية، تتحدث عن نفسها أنها منذ نشأت ووعت وكانت تذهب أو يذهب بها أهلها إلى الكنيسة في الغرب في أمريكا، هي أمريكية، كانت تجد أنها تبحث عن شيء ولا ترى، وأن هذا الذي يقولونه لها ويدعونها إليه لا يروي ظمأها ولا يحقق رغباتها وحاجاتها. هذه الفكرة، كانت تشعر أنها تبحث عن شيء يملأ فراغها، تشعر بالوحشة. طيب الكنيسة ما كانت تروي ظمأها، حديث القسيس والمواعظ رجال الدين ما كان يروي ظمأها، واشتد هذا الهياج بين جوانحها، الشعور بالحاجة إلى مفقود، تريد أن تعلم هنالك شيء وراء هذا الذي يقولونه لها عن الدين وعن وعن وعن، ليس الأمر كذلك، لكنها لا تعثر عليه، لدرجة أنها يعني هذه الحال زجتها في مرض نفساني، واشتد عليها هذا المرض لأنها كانت تشعر بالوحشة من التوجهات المنحرفة التي لا تتفق مع الفطرة، ودعاها هذا إلى أن تذهب إلى طبيب نفساني لتعرض نفسها عليه بحيث ماذا تفعل الفطرة. وفي الغرب يعني أروج العيادات هي عيادات الطب النفساني، لأنه الأمراض المرضى الذين يعانون من الأمراض النفسية كثر، أكبر نسبة، والآن أكثر، هذه بالخمسينات والعام الماضي، لكن الأكثر فذهبت ودخلت إلى السكرتيرة وطلبت منها موعدا، فاعتذرت بأنها لا تستطيع أن تعطيها موعدا قبل 18 يوما أو 20 يوم. فقالت لكن أنا مشكلتي يعني عويصة وآنية. قالت والله يعني الأيام مغلقة كلها ولا يوجد أمامها إلا هذه النافذة، فإذا أردت ممكن بعد 18 يوما. قالت يمكن أن خلال هذه المدة أن ألجأ إلى دواء آخر وهو الانتحار، لأنه أنا وضعي سن صعب. فشكرتني، تقول المريئة السكرتيرة شكرتها لأنها يعني حلت لها مشكلة، أنه خلص إذا بدأت تنتحر منيح، مشان لأنه ما ما ما, ما عندها حل قضيتها. كل هذا تذكره في قصة طريقها إلى الهداية. كانت تشعر بأن لها ربا، ليست ترجمته كما تسمع في الكنائس وهنا وهنا، أن لها إلها وأنها مسؤولة تجاه هذا الإله، لكن من الذي يعرفها؟ هنا اشتدت عليها هذه الضائقة. ثم إنها تعرفت على شاب هناك كان يدرس الطب سوري، تعرفت عليه وتعرف عليها وخطبها فوافقت تزوجها وهي غير مسلمة بعد، وهي غير مسلمة بعد، نعم، لكنها كانت في طريقها. وانظروا إلى الفطرة أيها الأخوة. نعم، عندما قرب فترة ولادتها جاء بها إلى أهلها في أمريكا، وكانت في سوريا، عاد إلى لكي تولد عند أهلها، وعاد هو إلى دمشق لفترة. لما وضعت مولودها الأول سمته على اسم نبيه محمد، وهي غير لا تعرف محمد، وقالت أخذت تناجي ابنها صغير والفطرة، نعم، تقول يا بني لا أستطيع أن أهديك هدية أثمن من أن أسميك باسم نبيك الذي لم أتشرف بعد بمعرفته ولا بالانتساب إلى دينه، وأحب أن أهديك هدية أخرى لا أعرف ما هو أثمن ما أقدمه لك وأنت في اليوم الأول من مجيئك إلى هذا العالم، لا أجد أفضل من هذا الأذان الذي أسمعه أن أقرأه في أذنك. وهي لا تعلم سنية الأذان في أذن الطفل عند ولادته أبدا، لكنها كانت تسمع أصوات المؤذنين في المآذن، وكانت تتأثر بهذه الكلمات وحفظتها. أخذت تخاطب هذا الطفل الصغير، نعم، وأدنت فمها من أذنه وأخذت تؤذن، هي الأم وهي غير مسلمة بعد الإسلام الفطري، لكن الإسلام الفطري مسلمة، نعم، أخذت تؤذن في أذنه كما هي السنة وهي لا تعلم. ثم إنها تعرفت، يعني الفطرة كما قلنا أسلمها إلى العلم، فكان زوجها يعرفها بالإسلام ويقرأ لها القرآن ويشرح لها ويفسر لها ويبين لها حياة محمد صلى الله عليه وسلم. تطابقت الفطرة مع المعلومات التي عرفتها، فدخلت الإسلام فكرا بعد أن كانت مسلمة فطرة، نعم، والآن هي إنسان داعية إلى الله، من كبار الداعيات إلى الله، هي وزوجها السوري في السعودية، وقد ترجمت القرآن ترجمة دقيقة جدا إلى اللغة الإنجليزية. نعم يعني مو ترجمة، نقول يعني تفسير معاني القرآن. هذه ماذا تسمى؟ هي الفطرة، من أغرب ما يكون. نعم، وليت أن يعني كل واحد منكم رجالا ونساء يقرأ كتيبها هذا عنوانه آمنت بربكم فاسمعوا. نعم، هذه الإنساني سبق نورها ذكرها، من الفئات التي سبق نورها. ماذا يعني ابن عطاء الله بالنور؟ الفكرة. أناس تسبق أنوارهم أذكارهم، يعني قراءاتهم للقرآن، دراساتهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، دراساتهم لدلائل وحدانية الله، لدلائل وجود الله بالفكر. نعم، هذا كله أذكار في الواقع، لكن الفطرة أسبق. والواقع أن كل الناس في الأصل هكذا، كل الناس ربي عز وجل أكرمهم بالخطوة الأولى من عنده، هبة من عنده. الخطوات الثانية بيقول له تفضل كمل، بس الخطوة الثانية من عندي، مكرمة من الله عز وجل. شو هي الفطرة؟ كأن الله عز وجل يقول يا عبدي ها أنا ذا قد أوجدتك وبعثتك إلى الحياة، ولم أبعثك إلى الحياة إلا بعد أن مهرت وجودك بفطرة الإيمان بي. هذه الفطرة متغلغلة في كيانك، مشاعرك، تسري في دمائك. نعم، لكن إياك أن تخنقها، إياك أن تغشي عليها، إياك أن نعم تبعث فيها ما يخدرها، تحقنها بحقنة مخدر، أو ربما بميت. لا تفعل هذا، إن فعلت فأنت أجرمت بحق نفسك. نعم، هذه حقيقة. وكما قلت لكم، كل الغربيين، لا أقول كله، 80% من الغربيين لا يدخل الإسلام عن طريق مناقشة دعوة من واحد مثلي، تعالى نعرفك على القرآن، قل لنا ما هي إشكالاتك لنجيب عنها. من؟ ما في هذا. كما قلت لكم، ليت أن الذين يعيشون في الغرب يتوجهون بالدعوة إلى هؤلاء الغربيين. أبدا، ما في 20% ما في. نعم، لكن الذين يدخلون في الإسلام 80، لا أقل أبدا، 80% منهم تسوقهم فطرتهم إلى الإيمان بالله عز وجل، ثم إن فطرتهم تسلمهم إلى الدراسة، فيدرسون القرآن، يدرسون. قلت لكم عن جيفري لانغ، هذا الذي يعني مضى على إسلامه يمكن 15 عاما، والآخر أيضا أمريكي، دخل الإسلام بجهوده الشخصية، بجهده، مر بمرحلة الإلحاد لأن فطرته لم تقبل ذلك الإيمان الشكلي، ذات تلك الطقوس التي لا تروي ظمأ الفطرة أبدا. فلما لم يقبلها زد جهد الحال في الإلحاد، ثم إن الإلحاد تناقض مع فطرته فاستوحش من الإلحاد أيضا، وأخيرا فطرته ساقته إلى الإسلام. نعم، وكان في أمسياته يفكر ويتأمل، يجد شيئا باعثا بين جوانحه يقول له أنت لست على حق، لك إله غير هذا الذي يتحدثون عنه، أنت منسوب إليه. نعم، ويقول رأيت ذات ليلة قبل أن أسلم نفسي في الرؤيا وأنا أتحرك حركات مع مجموعة كبيرة من الناس لا أعرفها، لا يعرف ما هي هذه الحركات، وفي مكان له نوافذ كثيرة هكذا، ويصف المكان ويصف حركاته. فيما بعد ساقته هذه الفطرة إلى الإيمان بالله، ثم ساقته هذه الفطرة إلى البحث عن ما ينبغي أن يقرأه ليتعرف على واجباته. وفي اليوم الأول الذي دخل الإسلام وأراد أن يؤدي أول فريضة من فرائض الصلاة يقول: لما دخلت إلى المكان الذي عرفني عليه بعض الإخوة المسلمين نظرت وإذا به هو نفس المكان الذي رأيته في نومي، ونفس الحركات التي وإذا به الصلاة، هذه الحركات هي الصلاة. ما الذي ساقه؟ الفطرة. طيب، الفطرة أسلمته إلى العلم، والعلم أسلمه إلى التطبيق، إلى التنفيذ. طبعا الفطرة ما بتبين له صلاة كم ركعة، والحج شلون، والصوم شلون، والزكاة كيف. الفطرة بتقول له خلاص أنت عرفت، فضل تعلم. طيب، فلما تعلم أصبح عنده حافز عجيب وغريب جدا لأن يتقرب إلى الله. شو الحافز؟ منين إجا الفطرة؟ واحد غريب عايش طول عمره بأمريكا، متحلل من القيود، لكن عم يدور على مجهول، ما كيف بدي أسر عليه. بعدين رأى فطرة، مصباح الفطرة. طيب، رأى أي شيء. في كثير من المسلمين اللي خدرت فطرتهم، حقنوها بحقنة المعاصي المتكررة، نامت. لكن هذا لا، كان يشعر بحنين شديد إلى الله، وكان يدعوه إلى أن يقوم فيتهجد. ما صل زمان ما أسلم، لا بده يقوم يتهجد. وقلت لكم أنه كيف كان مسكين، ما هو متعود أنه يفز قبل الفجر بساعة ساعة ونص يتهجد، فكيف كان بيعمل؟ بيجيب ثلاث منبهات، منبه عند رأسه، بيربط المنبه على الساعة مثلا أربعة، بيحط منبه تاني في الصالون، بيحطه على مثلا الساعة أربعة وعشرة، بيحط منبه تالت في الحمام بيخليه أربعة وربع. فإذا قرع سمعه المنبه الأول الذي إلى جانب رأسه غالبا حلاوة النوم تقتضي أنه يسكته ويرجع ينام. بعدين بيرن ذاك اللي بالصالون، شو بيساوي بقى؟ بده يسكته، بيعمل حاله بيروح هيك للصالون، بيكون انتعش شوية، هو كان أستاذ رياضيات بيعرف هالطريقة. نعم، ممكن يرجع تاني خطرة بعد دقائق بيرن ذاك الثالث يدي بالحمام، فبيفز هيك بيروح الحمام. لما وصل للحمام ما عاد في مجال انه يرجع، خلاص بيتوضا وبيناجي ربه. ما الذي قاده الى هذا؟ من؟ فطره، فطره الله التي فطر الناس عليها. قلت لكم انه كان حريصا على ان لا يصلي صلوات الجهريه الا جماعه في مركز إسلامي قريب من داره، وهو لا يعرف اللغة العربية أبدا. فسأله، يقول أحد الفضوليين، يقول هكذا في كتابه، سألني أحد الفضوليين: لماذا أنت حريص على أن تصلي صلاة الجهرية يعني معنا وأنت لا تعرف اللغة العربية، ما تعرف ما يقرأ الإمام؟ فقال له: لماذا يركن الطفل الرضيع الصغير ويستأنس بصوت أمه ولغتها وهو لا يعرف اللغة بعد؟ إنني أشعر بنسب بيني وبين هذا الكلام كالنسب الذي يشعره الطفل إلى أمه. هذا منطق الفطرة، لا الدماغ ولا الفكر ولا شيء، الفطرة هي التي تنطق. صح، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة. نعم، طبعا الفطرة بعد هذا ساقته إلى المعرفة، إلى العلم. فهذا ممن سبقت أنوارهم أذكارهم، يعني الفطرة هي التي استيقظت بين جوانحه وأسلمته إلى الذكر والقراءة والدراسة ونحو ذلك. وهنالك فئات أخرى سبقت أذكارهم أنوارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، يعني هنالك أناس سوء التربية، عوامل اجتماعية مختلفة، أمور أخلاقية مثلا كبر نحو ذلك، جعلت الفطرة التي أنعم الله بها عليه راقدة. والمعاصي شو بتساوي؟ مثل الحقنة اللي بتخدر، حقنة وراء حقنة وراء حقنة بتخدر، فكلها تخدر، لكن ما بتخدر الجسم، بتخدر الفطرة. نعم، الفطرة تخدرت تخدرت، لكن بقى هذا الإنسان يكون في جو فيه علم، فيه دراسة، فيه قراءة، يلجأ إلى مثل هذا المجلس، يلجأ إلى مجالس أخرى في بلدنا الحمد لله، مثل مجالس الصلاة على النبي موجودة، يلجأ إلى دروس. هذا ممن سبقت أذكارهم أنوارهم، يعني فطرهم. فهذا الإنسان إذا فطرته ما استيقظت، لكن العقل بقى بيشتغل، العقل بيأخذ وظيفته، بيدرسه، بيقرأه، بيجلس مثل هذا المجلس يوما إثر يوما إثر يوما إثر يوم. ما الذي يحصل؟ بصير بقى والله هذا كلام سليم. لما يقول هذا كلام سليم بينتعش، بتعود الفطرة تستيقظ، الفطرة اللي كانت هامدة خامدة مخدرة تستيقظ. أي حال كثير من الناس، بل ربما أكثر الناس، أكثر الناس هكذا. نعم، بيكون هذا الإنسان منصرف إلى لهوه، إلى سقفه، إلى تجارته، دنياه، زراعته، نعم، شؤونه الخاصة، غرائزه، لكن تأتيه عوامل من صديق، من قريب، من أسرة، من أبوين، من معلم. نعم، تفضل يا أخي اقرأ، قال درس، يعني في هذا الكتاب نبأ حياتك، ما قصة هذه الحياة التي متعك الله عز وجل بها؟ بدرس. طيب، تعال اجلس في هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتتجلى فيه رحمات الباري سبحانه وتعالى على الإنسان، عود، عرض نفسك لنفحات الربوبية، لنفحات الرحمة الإلهية. في ناس كتار من الصالحين موجودين تحتك فيهم، تنتعش معهم. نعم، اذكر الباري عز وجل ولو بلسانك ولو قلبك غافل. نعم، ما لشي، اذكر الباري عز وجل بتسبيح، بتحميد، بتهليل، بما شئت. نعم، هذا السيارات القديمة اللي كانوا به يستعملوا فيها المناويل مشان لحتى الموتور يقلع. نعم، الموتور يعني فيه له مشاكل، بيستعمل المناويل مرة مرة مرة مرتين ثلاثة بيقلع الموتور. فهؤلاء فطرهم نائمين. هذه المجالس اللي عم يعبر عنها ابن عطاء الله بالذكر هي التي توقظ الفطرة وتنبهها، وعندئذ تتعانق الفطرة مع العقل والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. كل الناس التائهين اللي كانوا بالأمس تائهين منحرفين شاردين، ثم إنهم اهتدوا إلى الله عز وجل، في لا سيما في بلادنا، ممن قال عنهم الفئة الثانية قوم تسبق أذكارهم أنوارهم. تسبق أذكارهم أنوارهم، كيف تسبق أذكارهم أنوارهم؟ بهذا الشكل، بهذه الطريقة التي نتكلم عنها. وكلا الفريقين مرحوم، الفريق الذي كانت فطرته لا تزال غضة يقظة نابضة قادته إلى الإيمان بالله، ثم أوقفته عند باب العلم والدراية والمعرفة، ممتاز، هذه هي الفئة الأفضل. نعم، الفئة الثانية التي خدرت فطرتها بسبب المعاصي، بسبب سوء التربية، نعم، بسبب ما قاله رسول الله نقلا عن ربه في الحديث القدسي: ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم، يعني تخطفتهم. شياطين الإنس، شياطين الجن، ما في أكثر منهم، واضح؟ نعم. فهؤلاء أيضا مرحومون، لأنهم أخيرا هدوا إلى الله واستيقظت فطرتهم، لكن بعد كان الذكر هو السابق، أولئك الآخرون كانت الفطرة هي السابقة. المهم أن لا يكون الإنسان من الفئة الثالثة. الفئة الثالثة أناس لا الفطرة استيقظت بين جوانحهم ولا هم التجأوا إلى الذكر، يعني إلى مثل هذه المجالس، إلى إشغال الفكر، إلى إشغال العقل، إلى الرجوع إلى القرآن، إلى التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا الفطرة مستيقظة مخدرة، ولا العقل اتجه إلى هذا، لأن العقل متجه إلى الدنيا ومشاغلها وأهوائها وإلى نعم إرواء الغرائز الغريزة، شيء غير الفطرة. أنت موجود بين جوانحك شيئين: الفطرة الإيمانية التي تشدك إلى الله، والغريزة التي تشدك إلى ترابية الأرض وإلى غرائزك. نعم. فهذه الفئة الثالثة هي الفئة التي شقيت. والإمام ابن عطاء الله السكندري ما جاب سيرته نهائيا، نعم، لأنه الحديث مو عنهم. هؤلاء لو قرأوا حكم ابن عطاء الله لا يتأثرون بها. نعم. حكم ابن عطاء الله، أنا أعلم أن هنالك أناس شاردون تائهون أقبلوا إليها ووجدوا فيها نعم الماء الذي يروي ظمأه. كانوا يقول أنا من زمان عم دور على شيء هذا يلي بده ينعشني، واضح؟ يعني استيقظت فطرتهم بالذكر، كانوا من الفئة الثانية. لكن في فئات لو بتقرأ قدام التوراة والإنجيل والقرآن وحكم ابن عطاء الله وسيرة رسول الله كله، تجد قلبه كجلبود صخر، تودع منهم هؤلاء. وهؤلاء لم يتودع منهم بسبب المعاصي. جيفري لانك كان عاصي قبل ما يسلم، هي المرأة اللي تزوجت قبل أن تسلم كذلك، لكن الاستكبار هو الذي أمات الفطرة وحجز هؤلاء الناس عن الله سبحانه وتعالى. المعاصي قد توصل الإنسان إلى الاستكبار، والاستكبار يوصل الإنسان إلى الكفر، إلى الكفر. هل هنالك علاج لمن وجد أن فطرة مو موجودة فطرة؟ لأن احنا لما بنحكي عن الفطرة، إذا تحدثنا مع ملحد وقلنا له هذا الكلام يقول شو هي الفطرة، أنا برجع لحالي ما أحس أنه في شيء اسمه فطرة، وهو صادق مع نفسي. ليش؟ لأن الفطرة عنده راقدة وربما ميتة، لكن مو ميتة بسبب المعاصي، ميتة بسبب الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول دليل الفطرة دليل عظيم في كيان الإنسان، لكنه غير صالح للمناقشة على أساسه. أنا لما بدي ناقش الملاحدة ما بدي ناقشهم بالفطرة، رأس الرحيل هي الفطرة أنت عم تحكي عنها، أنا ما لي حاسس فيها، ولذلك ما في جامع مشترك بيني وبينك فيها، أنت حاكي حالك كيفك، أما أنا مش يعني مالي حاسس، شو بدك تقول له؟ نعم، ما بتقدر. لذلك الملحد تقدر تناقشه بالذكر، الذكر بيرجعه للفطرة، يعني بتناقشه بالأدلة العلمية، بتناقشه بدلائل ما يسمى بالعلة الغائية، ظاهرة التدبير في الكون التي تتوقف على مدبر، النظام الذي يتوقف على منظم، نعم، وهكذا. نعم. فإذا لم يعمل هذا أيضا في كيانه، فاعلم إذن أن هذا الإنسان مصاب بغلاف الكبر أو الاستكبار. نعم. ومن ثم فهذا الإنسان قد تودع منه، لأن بلاءنا هذا هو، بلاءنا هذا هو. في بعض الإخوة ذكروا لي أنه بعض الصحف علقت على صلاة الاستسقاء، قالوا في صلاة الاستسقاء يعني كلمتين صغار، نعم، دعا المستسقون النصر لسوريا، نصر، ما جابوا سيرة الابتهال إلى الله والاستغفار من الذنوب. نعم. نعم. أكيد أكيد دعونا النصر لسوريا، بس شو مفتاح الدعاء؟ الاستغفار من الذنوب، ما هيك حكينا؟ يعني هذه الصحف تترفع عن انه تجيب سيرة الاستغفار والالتجاء الى الله والاعتراف بالذنب وما الى ذلك. شو عجيب عجيب اللي عم يقودوا هذه الصحف، قلوبهم من ايش من ايش يعني مقطعة من صخر؟ وين الفطرة الايمانية نهائيا؟ نعم، هذا خلاصة معنى حديث ابن عطاء الله أو هذه الحكمة. قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، ثم قال ذاكر ذكر ليستنير قلبه، يعني قلبه لسه مو مستنير، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. كلام واضح أصبح والمعنى جلي. نعم، ونختم عادتنا أو نختم كالعادة درسنا هذا بالدعاء، ولكن يعني ونحن ندعو أو قبل أن ندعو ينبغي أن نتذكر أيها الإخوة أن المعاصي مشكلة، وعدم الاستغفار منها هي المشكلة الأخطر. لأن في معاصي بمجتمعاتنا، معاصي مشكلة لكن مشكلة صغيرة، لكن لما بتكون المعاصي موجودة ونذكر أصحابها بأن يستغفروا فلا يبالون، معاصي موجودة ورغبة الإقلاع عنها غير موجودة والاستغفار غير موجود، هاي والله مشكلة. المشكلة الكبرى ما هي؟ أن لا تجد هنالك رغبة لدى العصاة في أن يستغفر الله، في أن يستغفر الله. لك يا أخي ماشي الحال، ما في واحد منا إلا بيغلط إلا بيعصي، كل بني آدم خطاء، لكن العاصي الذي عرف ربه يعود، نعم، يرعوي وبيندم، لكن ناصي ولا نندم، وما بدنا كمان حدا يذكرنا بالمعصية، هاي مصيبة. ربنا عز وجل أرانا كرمه وأرانا الاستجابة، لكن أنا خايف. إذا المعاصي اللي حكينا عن بعض منها والتانية لسه ما حكينا عنها كثير، طيب وعم نقول عموما هلا من دون ما نحكي نوضح حالنا خلينا مستورين، لك بس خلينا نتوب، وما في مين رغبان بالتوبة، ترى برجع بلا ترجع المشكلة. يعني مو المهم انه نحن نصلي صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء هي اعلان عن التوبة، اعلان عن التوبة. شيء هلا شوف دعوة كانت باسم الرئيس الله سبحانه وتعالى يحميه ويقويه ويعينه، نعم، دعوة لكل الوزراء والمسؤولين، كم وزير جاء؟ وزير الأوقاف بس. طيب يا عمي شو بيصير لكم إذا سقتوا حالكم بسائق العبودية إلى الله واصطلعتوا مع رب العالمين اليوم، شو بيصير لكم؟ كم واحد من أعضاء مجلس الشعب يجوا؟ كم واحد من كبار التجار يجوا؟ عيني ما أرجتني إلا الناس اللي مثل حكايتكم. إيه نعم هدول. طيب وينهم هدولك؟ أحدهم بيقول يا أخي ما بدك تجي على صلاة الاستسقاء؟ والله كذا لك شو أنت عند منك يصدر فيه مطار؟ لا والله. طيب ما تجي؟ قال يلا البركة فيكم. نعم هذا خطير هذا الموقف. أنا حكيت هذيك اليوم يا إخوانا لك والله شغلي بتخوف، بتخوف كتير، بتخوف من مصائب داخلية ومصائب خارجية. فنادق قلت لكم شو شي غريب وعجيب، شيء قرأته بعيني بتوقيع وزير الداخلية ووزير الداخلية السابق لكل إنسان أن يدخل أي فندق أو نزل فندق صغير موتيل يعني أو شقة هو أي امرأة ولا يحق لمسؤول النزل أو الفندق أن يسألهما عن إثبات العلاقة الزوجية بينهما. أهلا وسهلا، معناتها الفنادق أصبحت مواخير، لأن كل شاب تعرف على فتاة وما في مكان حتى يمارس عمله فيها، تفضل تفضل ونحن بنحميك ونحن بنسترك، يلا شرف. شيء غريب وعجيب هذا. أنا خايف من رب العالمين يا جماعة، والله أنا خايف أن ربي سبحانه وتعالى يسلط علينا أعداء. أرجو وأسأل الله أن أبشر بأنه هالقرار هذا مزق، كان لازم يرحل هالقرار مع صاحبه. نعم طيب يا جماعة، ليش؟ شو المصلحة؟ هلا أنا مالي من المتطرفين، بنوجد ناس بيرتكبوا الفواحش مستورين هون هون هون مستورين، بدعي لهم أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر مخبأ وربي بيستر وربي بيغفر، أما أني أنا ولتفضل ويلا ويسر لك عجيب، لك رب العالمين عم يطلع، شلون هيك؟ يا رب دخيلك تغفر لنا وكلهم اخواننا انه يعني يصلحوا هذا الامر. اللهم لك الحمد على كل نعمة انعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الاسلام، لك الحمد على نعمة الايمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربي أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، لا أملنا إلاك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا يا رب برد إحسانك ولطفك. يا رب أنت إلهنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفا، شاكلتك المغفرة. اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. لا تهلكنا بذنوبنا، لا تهلكنا بذنوب إخوان لنا يا رب العالمين. اصفى عنا صفحك الجميل، اللهم ألهم قادة المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية وفي بلادنا هذه عودا حميدا إلى دينك. اللهم ألهمهم أن يسيروا على صراطك الذي أمرتنا السير عليه. يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك مزيدا من الغيث، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا رب، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام لا تعاملنا بما نحن له، عاملنا بما أنت له، إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تنفعك، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك وأن تتقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام، أنت الغني ونحن الفقراء. يا رب أنت ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم ما في نفوسنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن عبيدك البائسون الفقراء المساكين المستجيرون من ذنوبنا المستغيثون برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم أن تعيدنا إلى حظيرة دينك عودا حميدا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن توحد صفوف عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللهم أن تصرف عنا أعداء دينك، أعداءك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على شريعتك الغراء أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكم بعد أن أمهلتهم، أمهلتهم طويلا يا ذا الجلال والإكرام. اسلبهم النعمة التي متعتهم بها، اسلبهم القوة التي أسكرتهم بها يا رب. خذهم خذهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. واهدنا اللهم جميعا فيمن هديت، اهد قادتنا فيمن هديت، اهد قادتنا فيمن هديت يا رب العالمين. وجههم إلى دينك، ألهمهم أن يعودوا خيرا عود إلى شريعتك الغراء يا رب العالمين. بيدك كل شيء، أنت الهادي وأنت المضل يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا واهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.